ليستوحي معا الشعر والنغم. السيدة فيروز أرجو أن تبدأ الحديث وتوجه كلمتها أولا إلى صوت العرب. أنا بيسعدني أني أتحدث في صوت العرب اللي كان لي الحظ زرته في العام الماضي، وسجلت فيه كثير من الأغاني الوطنية والعاطفية ولذكريات حلوة في مصر. زي إيه؟ لأني قضيت أول حياتي الزوجية في مصر. إذن يا ترى الأخوين الرحبانية عاصي ومنصور ليكوا أغاني استوحيتوها من زيارتكم لمصر؟ كل الأغاني سجلناها في صوت العرب كانت تقريبا كلها نظمناها ولحناها في مصر. طيب ليه اخترتم بلدة أنطلياس وتركتم بيروت؟ لأن نحن من أنطلياس أصلا. يا ترى كلمة أنطلياس لها معنى؟ أنطلياس لفظة قديمة، وأظن أنطي ضد، وهيليوس أنطي هيليوس الأساس ضد الشمس، هيليوس يعني الشمس. وأنطلياس بلدي تاريخي كتير، خصوصا بعد ما وجدوا فيها أقدم هيكل إنسان، وهذا يرجع إلى ما قبل التاريخ المعروف 70,000 سنة قبل المسيح. أيوة. وبلدة أنطلياس مش كده؟ أيوة. بلدة أنطلياس تقع على 3 هضبات، وفيها بساتين الليمون تتخللها البيوت السطوحة حمر، وعلى شاطئ البحر، وبعدين في بحر وفي جبل بأنطلياس، ولها تاريخ سياسي قديم. سنة 1820 جرت ثورة في أنطلياس، ولعلها أول ثورة من نوعها على الإقطاعية، وتمرد أهلها على المستعمرين. بيلاحظ أن الأخوين الرحبانية لهم عدد كبير من الأغنيات من اللون الوصفي، هل لطبيعة لبنان تأثير على ملكهم لهذا اللون سواء بالنسبة للتأليف أو التلحين؟ طبعا طبيعة لبنان نقول هي اللي بتغذينا بكل ما نكتب ونلحن. نحن منحب كل شيء في لبنان، منحب التلال الصخرية، ومنحب الشجر، ومنحب الأرض والفلاح اللي بيزرع، ومنحب الشتاء والعاصفة، ومنحب الريح، وكل شيء في لبنان منحبه وغنيناه ووصفناه. ممكن نقدم أغنية من هذا اللون؟ والله أغانينا اللي بتغني طبيعة لبنان كتيرة قوي. عندكم في صوت العرب في بعض الأغاني وبعض الإسكتشات، في مثلا إسكتش هذه الربا والجنان، وفي أغنية حلوة يا بلدتنا، وبعدين في أصايد بقدر سمعت شيء من أبياتها تتغنى بجمال لبنان، مثلا للشاعر اللبناني الكبير الأستاذ سعيد عقل، بيقول: وكرة من زمرد عالقات في جوار الغمام زرق الضياء يتخطين مطلع الشمس يركزن بلادي على حدود السماء. ليش تبعد يا عاصي؟ سمعهم غنية نحن والقمر جيران. والله صحيح، عندكم غنية نحن والقمر جيران. نحن والقمر جيران، بيت خمسة مالنا يسمع المقبالنا يسمع الألحان. نحن والقمر جيران، عارف وتارك ترميزنا أجمل الألوان. يا ما سهرنا معه في ليل الهنا مع النهجات، يا ما على مطلعه سرحنا الهوى صفح كيان. نحن والقمر جيران، لما طلوا جارنا عناصر دارنا رشرة المرجان. يا ولد الأمر يا أغلى مني، يا السماء او الهوى سهرتك يا جارد القمر تحتوي القمر جيران هيدي بيطلع من وراها القمر دايما ويبقى قريب خالص علينا بقى نحن والقمر جيران. أستاذ منصور الرحباني ممكن يدينا فكرة عما يتميز به غناء لبنان أو الفن اللبناني؟ الغناء في لبنان يقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا غناء الفولكلور وهذا وراثي مش معروف مين لحنه. غناء شعبي. أيوة الغناء الشعبي بيغني الشعب. وبعدين في الأغاني المستوحاة من أغاني الشعب يعني تنهج على منهجها. وفي ثالث قسم وثبة لبنان الجديدة وهي غنائية موسيقية مبنية على أصول علمية حديثة. طيب أستاذ عاصر رحباني ممكن تدينا تفصيل أكثر شوي؟ أغاني الفولكلور مثلا حديكي مثل أغاني الفولكلور اللبنانية تقسم إلى ثلاثة أقسام. فيها الفولكلور اللي فيه رجولي وهذا نادر في أي فولكلور في العالم وفي الفولكلور العاطفي والفولكلور طبعا الحسين. بتريدي مثلا على الفولكلور اللي فيه رجولي مش هيك؟ مش الزعرورة أغنية مش الزعرورة Thank you. حلوه وصغوره يميلوها شوي. شو يعني مشء الزعرورة؟ مشء يعني قطف، والزعرورة شجر دري بيشبه الكريز، ثمره بيشبه ثمرة الكريز. فبيقول هيك مشء الزعرورة، يعني كده بيقطفوا شجرة الزعرور وبعدين بيرقصوا على الأغنية دي وبيصيروا يألفوا كلام تاني عليها. مثلا هيك مش الزعرورة، كده بيقطفوا الزعرورة، بعدين كده بتمشي الحلوة الفرفورة، وكده بيعمروا قصور الأحلام إلى آخر الأغنية. أما من أغاني الفولكلور اللي هي شعبية أصيلة وبيغنيها الشعب ومش معروف من ملحنها، في أغنية على هذا، ومعنى على هذا يعني شوية شوية، لما بنقول ودي من الأغاني الشعبية العاطفية، بتقول على هذا مشيت حبيبي على هذا، يعني شوية شوية بيمشي حبيبي على هذا، مشي معي على العين ولا تخبر حدا، يعني حنروح لنبع المية وما تقولش لحد. على هذا مشيت حبيبي على هذا، مشي معي على العين ولا تخبر حدا، على هذا حكي الحبايب على هذا، لا بيعرفوا الحساد ولا بيدروا العدا، زور دنيتنا سمعنا الألحان وسأل على الحلوين والجيران، على هذا شم البنفسج على هذا، زهرة بإيدك اوعى تعطيها لحدا، على هذا على هذا مسجد حبيبي على هذا، مسجد معي على عين ونسخة لحدا، على هذا حسن الحبايب على هذا، لا بيعرف الحساد ولا بيكر العدا، I'm أستاذ عاصي أغنية البنت الشلبية أصلها إيه؟ والله أغنية البنت الشلبية لونها شعبي، بس ما عرفش إذا كان لبناني أو أغنية مصرية، أظني بيقولوا عليها أغنية مصرية بس مش عارف من تلحين مين. إنما نحن كأغنية شاعت في لبنان وأحبها اللبنانيون فأخرجناها إخراج جديد وعلى آلات من آلات العصر الحديث. السيدة فيروز، أول أغنية غنيتيها في حياتك الفنية؟ أول أغنية غنيتها اسمها غروب. تحبي تسمعي؟ نسمعك شوي منها، سمعيها شوي منها. Oh. بعدت عن مياه غمرتها طيور حبذا يا غروب. أنا وحدي هنا كاكبا بيدي خمرتي وغني في كؤوس المدى في ضلال الدروب حبذا يا غروب. السيدة فيروز كنت بتغني وانت ضايعة، يا ترى فكرة كنت بتغني ايه؟ كنت غني كل الاغاني، يعني كل شيء اسمعه كنت اتعلمه وغني. بس يعني بدأ ميلك للغنى ازاي؟ كنت اطلع على التين يصير غني انا على شجرة التين، ولما يسمعوا صوت الجيران يرقدوا يسمعوا علي. سؤال للأستاذ عاصي رحباني، من الملحوظ ان معظم اغنية الفنان فيروز من الحان الاخوين عاصي ومنصور رحباني. معظم اغاني فيروز، معظم اغاني فيروز، انما مش كلها، لان فيروز غنت لي كثير ملحنين، منهم الاستاذ الاولى المني، منهم الاستاذ ميشيل خياط، ومن هؤلاء الملحنين الاستاذ جورج فرح وجورج الظاهر واستاذ سليم فليفل والاستاذ زكي نصيف وتوفيق الباشا ومحمد محسن. يعني هي عمو غنت كثير ملحنين، والاستاذ حليم الرومي. من الأغاني فيروز اللي هي من تلحين حليم الرومي أغنية يا حمام. يا حمام يا مروح بلدك متغني، خليني أنا والله وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح، يا حمام يا مروح بلدك متغني، خليني شفت حبايبي وروحت لهم فكرهم شعبابي بحبي، سلم لي عليهم وروحت لهم على نار الشوق اللي في قلبي، ده هوايا هواك ودوايا دواك ما تاخدني معاك، تاخدني معاك. يا حمام يا حمام يا مروح، يا حمام يا مروح بلدك بتهني، خليني انا وروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح. أنا زيك في الدنيا لوحدي، وهو اللي بحبه شغل بالي، حجبه عن عيني وطال وجهي، وهنايا بكلمة يقولها لي، سلمني عليه والروح بإيدي وبحن إليه الحان أداها أصوات بالضبط غير الفنانة فيروز؟ طبعا نحن اكثر الحاننا بتروح لغير فيروز. فيروز بتغني تقريبا خمس الالحان اللي بنلحنها. نحن بنلحن كثير سكتشات وكثير اوبريتات وكثير اغاني لغير فيروز. بتريدي انت اغنيه خفيفه مغنات بغير صوت فيروز؟ عندك اغنيه شراز خطاي. ممكن ناخد فكرة عن معنى كلمة اخطي؟ اخطي يعني حرام. مثلا بيقولوا لها بتقولي اخطي وبتحني علي، ظهر انت بتحبي، بتقول لهم اخطي يعني بتقولي حرام كده وبتحني عليه، يعني اصلك انت بتحبيه بتقول لهم حرام يعني اخطي كده. السيدة فيروز، يا ترى اعز اغنية عندك ايه؟ انا بحب كل اغاني، بس دائما بحب اخر اغاني بغنيها لانه بتضل تبقي متأثرة بها. ياريت نسمع ولو جزء صغير من احدث شيء من اغانيك. اغنية مغرور قلبي سجلت اسواني بس لسه ما نزلت على السوق يعني. شبه معركة قائمة بين الفنانين أو الملحنين المتحمسين للون الشرقي الأصيل وأصحاب نظرية كما يقولون في ضرورة التطور الموسيقي بالنسبة للموسيقى العربية. أنا ما بشوفش أنه واجب يكون هناك معركة، لأنه الموسيقى من بدء التاريخ إلى اليوم، الموسيقى وأي فن يعيش على أن يتطور ويعبر عن مشاعر العصر اللي هو موجود فيه. وأنا أعتبر أن الفن الشرقي القديم عبر عن مراحل ومشاعر تلك العصور، ويجب أن يكون لوننا المتطور الحالي منبثق من لوننا الشرقي القديم، لأن القديم والجديد هم الحلقة اللي بيألفوا الفن على ممر العصور. طيب بالنسبة للألوان الجديدة الراقصة أو شبه الراقصة، هل ممكن اعتبرها نوع من التطوير للموسيقى أو الأغنية الشرقية؟ الألوان الراقصة ما بنقدرش نعتبرها تطور للموسيقى العربية القديمة، إنما هي موسيقى ولدت في هذا العصر وصارت ضمن الحاجيات التي نشعر بالضرورة لها في مجتمعاتنا، وبالإمكان خلق أغنية راقصة تعتمد على الأسلوب الشرقي ويبقى الإيقاع بتاعها إيقاع راقص، مثلا زي أغنية هلللليا مثلا. Thank you. العيل يقول هبة يا هوي يا معاذبة دم الجميل ما مسوجة تشتاق الزاني يسوجة سيد يقول هبة مرحبا يوم مرحبا للطيبين إذا يا عيوني ما أطيبا شعبية لبنانية وضعناها على إيقاع يشبه إيقاع البيوم وهذا ما لم يبعدها عن شخصيتها الشرقية بالعكس غزاها لأن الإيقاعات في كل العالم تتشابه والشعب في كل الأرض هو الشعب الذي يرقص ويحب ويغني وتقريبا مشاعر وأغاني الفولكلور في العالم كله بتتشابه ونحن في الوقت الحاضر نتعب تعب كبير على إخراج كثير من الأغاني القديمة زي الموشحات والفولكلور الشعبي وكمان من الأشياء اللي بنحبها كثير الشيخ سيد درويش ونحن بنعتبر أنه إنسان عظيم وعبقري وأظهر الأغنية المصرية كأحسن ما يجب أن تظهر ونحن بنحاول انه نظهر بعض اغاني سيد درويش ضمن امكانات العصر الحديث يعني ضمن الاوركسترا الكبير والكورس الكبير والتسجيل الضخم وحاولنا في هذه الاغاني انه تبقى طابعها الشرقي بالمية مية وحاولنا انه الاوركسترا تقوي الشخصية المصرية في الاغاني طيب نقدر ندي مثل من هذه المحاولات الرحمانية بأسف انه ما عنديش الاغنية في توزيعها الجديد اخذنا مثلا اغنية زوروني كل سنة مرة وهذه من اغاني الشيخ سيد المحبوبة جدا في لبنان واخرجناها في اوركسترا كبير لكن التسجيل مش موجود معي واظن ان شاء الله حتسمعوا قريبا لكن اذا حبيتي تسمعي الاغنية حتى تذكريها نقدر نسمعكيها بشكلها الميلودي بس يعني اللحن الاساسي واما التوزيع فبتأمل انه نسمعكم اياه فيما بعد تسمح ست فيروز تسمعنا شيء طيب فكرة زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة زوروني كل انه خط الشيخ سيد درويش كان شعبي، شعبي مصري صميم. في خط تاني يعني نقدر نعتبرها المدرسي اللي هي الشرقية عامة ومصرية خاصة كمان، وهي مدرسة أستاذ محمد عبد الوهاب. وهذه المدرسة تميزت بالأناقة اللفظية، وتميزت بتطور النغمي وتطور التخت بشكل يعني بلغ كثير مستوى عالي جدا. فمثلا خذي أي أغنية من هالأغاني الكبيرة، خذي كليوباترا مثلا أو قيس وليلى. كليوباترا كثير أنا بحبها كثير، وبالأخص بحب الأماكن اللي بيتصرف فيها أستاذ محمد عبد الوهاب، وتتجلى الموسيقى الشرقية بأحسن مظهرها. وأكون شاكر لو سمحت أنك تسمعينا كليوباترا. كليوباترا أي حلم من لديك الحسان، كليوباترا أي حلم إلا ليك الحسان، طاف بالموج فدان اعتزل الشاطئان. وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان، وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان، هذه فاتدة الدنيا وحسناء الزمان. بعثت في زورق مستلهم من كل فن لمرح المجد في أختال بحوراء تغني. بعثت في زورق مستلهم من كل فن مرح المجد في أختال بحوراء تغني. بعثت في زورق بعثت في زورق مستلهم من كل فن بحوراء تغني. يا حبيبي هذه ليلة حبي، يا حبيبي هذه ملحنين ممكن تعتبروا اللون اللي بتقدموه لون شرقي قديم ولا حديث؟ والله نحن كل الألوان اللي بنقدمها بنقدمها ضمن إمكانية العصر الحديث، لكن ما بنقدر يعني كلمة حديث بمفهومنا نحن تعني إنه نحن نطور الأغنية ضمن المحافظة على شخصيتها، وبنعتبر لوننا الحالي اللي بنعتز فيه هو نفس اللون اللي عمله الشيخ سيد درويش في مصر، ونحن نعتبر ان الشيخ سيد درويش كان اكبر وثبي واكبر تطور للموسيقى المصرية، لانه عمل تطور ضخم الشيخ سيد درويش، وبعتبره انا في الوقت الحاضر يعني هو احدث تقريبا من احدث الملحنين المصريين. وكما غنى الشيخ سيد درويش مشاعر الشعب وحكى عن أمال الناس البسطاء، وعمل لهم كلهم أغاني وحرك الأغنية المصرية، كمان كان لمحمد عبد الوهاب فضل تأنيق الكلمة كما قلنا سابقا، وكان له فضل يعني بناء أعمال موسيقية شرقية كبيرة زي كليوباترا والجندول وقيس ليلى، وبعدين كان له فضل عظيم في تطور التخت الشرقي وإظهاره في هذه الأناقة والرشاقة الموسيقية. وبعدين نحن في الوقت الحاضر بننتظر الملحنين الجدد المصريين اللي تعلموا على أسس عالمية وكمان درسوا دراسة وافية موسيقاهم المصرية، بننتظر منهم في الوقت الحالي الوثبة المنتظرة هي إظهار الأغاني المصرية في حدود الأوركسترا العالمية وبطريقة لو عزفت في أي مكان من الدنيا يعني حتلاقي الإعجاب والدهشة ويستمتع فيها أي إنسان كما يستمتع فيها المصري. أستاذ عاصي، إحنا اتكلمنا في الأول عن تقسيم الغناء اللبناني إلى شعبي أو فولكلور، وإلى مبني على الشعبي أو مبني على الفولكلور وحديث. أخذنا أمثلة عن اللبناني الشعبي الفولكلور، ممكن ناخد على يعني مثل على المبني على الفولكلور. أحديكي مثل بسيط جدا، هو أغنية كيف حالك يا جار. مهما تنسانا ما ننسى يا جار، دايما منشوفك غاوينا عدرب العين ملاقينا دايما منشوفك غاوينا عدرب العين ملاقينا دايما بتحب تهدينا من روضة أزهار. اقدر اقول ان احنا اخذنا امثله عن الوان الغناء اللبناني، ادينا مثل اغنيه هيك مشق زعروره لتعبر عن الغناء الفولكلور اللبناني، ادينا مثل باغنيه كيف حالك يا جار بتمثل الغناء اللبناني المبني على الفولكلور. طيب ممكن ندي مثل هنا عن اللون الحديث من الغناء اللبناني باغنيه ايضا. لون لبنان الحديث اللي بنعتبره يعني هو متطور، خطوة يعني من الألحان عندكم في راجعون، ده بنعتبره عمل كويس، ومن خط لبنان الحديث في الموسيقى. أنت من بلادنا يا مسيح يا عبير يقطع الهدى حاملاً هموم أرض جبين أهلها في الأرض شرعنا سمائي ولون هنائي في جبال هناك يلفو شراعي جبال الروادي وخوف ترابي أنا فوق التراب أنام وأحلم طويلة ذلك الغاصبون وكانت سهرتنا منقولة من لبنان مع الفنانة فيروز والأخوين الرحبانية. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. ومع الإذاعية نادية توفيق حنقضي بقية سهرة الليلة في تسجيل آخر قدمته من خلال برنامج أول مرة مع الفنان الراحل عمر خورشيد. أخواتي وأخواتي في أوروبا، السلام عليكم. أخوتي مع الفنان الذي تعامل مع جيتاره بأنامل رسام، يمسك بريشته ويطفي بألوانه أبعادا وأبعادا على صور الحياة ليبعث فيها الحيوية والجمال. الفنان عمر خورشيد، أو الموسيقي العازف وضع الموسيقى التصويرية، الممثل جديد، الممثل الحقيقة بارك جديد ممثل تقريبا. لا والله انا بقالي اكتر يمكن شوية، بس كنت يعني دايما اتحجر كده في افلام لما يكون عندي وقت فاضي، يعني مفيش ما بشتغلش في الموسيقى. لما بقيت بطل يعني في السنة الاخرانية دي، بس ابتديت اخد بطولة في فيلم اظن مع صباح، اول فيلم بطولة. ده كان اول فيلم بطولة مطلقة فعلا. بس كنا عملناه وكان فيه يعني شوية أخطاء ما قدرناش نظبطه كويس، يعني كان فيه أخطاء من ناحية السكريبت نفسه، السيناريو، وحاجات يعني ما كنتش راضي عنه. مش راضي عنه كان ممثل فيه. طيب الفيلم بقى اللي راضي عنه واللي هنشوفه مثلا وانت بطل فيه؟ والله هو الفيلم الأستاذ رمسيس نجيب بتاع حتى آخر العمر، ده اللي هيتعرض في 6 أكتوبر إن شاء الله. هو بالرغم من إن أنا بظهر فترة قليلة، بس ده دليل وإثبات إن مش مهم الكمية، إنما المهم الدور نفسه، لأنه بيسيب علامة وبيسيب أثر يعني في الفيلم كله. لكن إيه حولك يا أستاذ عمر من الموسيقى للتمثيل؟ يعني الموسيقى لها مجال يعني واسع الحقيقة. لا قليل قوي بيتحول من الموسيقى. هقول لحضرتك، لا ابدا، هو يمكن قليل هنا عندنا، انما هو بره لما نلاقي في اوروبا وفي امريكا وفي الافلام الاجنبيه بنلاقي كتير جدا. يعني مثلا بنشوف في واحد اسمه ايزاك هايز اللي هو بيالف الموسيقى التصويريه بتاعت افلام شافت والحاجات دي، بنلاقيه ممثل في معظم الافلام دي. وبنشوف شارلي شابلن مؤلف الموسيقى التصويريه بتاعت الافلام وممثل. يعني انا طبعا مش بقول ان احنا زيهم يعني، او انا زيهم يعني ممكن، ما فيش حاجه مستحيله طبعا، احنا في كذا مجال تاني غير الفن بنقدر نوصل ونتفوق، فمش بعيد، انما بالتشجيع بنقدر نوصل. انما لو ما فيش تشجيع وفي يعني هجوم ويقولوا ليه ساب الموسيقى وساب كذا. فطبعا الواحد مهما كان بيكسر مقاديف انه بره ما فيش تكسير مقاديف, فكل واحد يعني لا على مهم نرجو ان تكون يعني واثق. لا هي المسألة بالنسبة لي انا كمان بالذات يعني ان انا يعني مولود في الاستوديوهات من والدي الله يرحمه احمد خرشت المصور السينمائي, فكنت دايما بشوف وكنت شغوف جدا بالحكاية دي. حتى كان في فيلم صراع في الوادي, اول فيلم طلع في عمر الشريف, كنت انا دوري الولد الصغير ده وعيت للاسف قبل ما يصوروا الفيلم. يا خبر يعني كنت ناوي كنت نية من زمان او من حوالي 20 سنة فات. انما يعني بتحب اكتر التمثيل ولا الموسيقى؟ لا طبعا انا بالنسبة لي الموسيقى هي كل شيء. يعني انا في البيت ما اقدرش يعدي يوم من غير ما اعزف, اذا كنت بقرا موسيقى, اذا كنت يعني الجيتار في ايدي على طول او لا. وبعدين هو اللي عرفني للجمهور, يعني انا من غير الجيتار ما كانش حد يعرفني. الحقيقه في سؤال هنا بمناسبه الجيتار, الفرقه الموسيقيه في اي حفله او في تاديه اي اغنيه في الاذاعه او في اي مكان بتكون متعاونه طبعا علشان تقدم شيء متكامل. ما في شك. احيانا بنجد ان بتسلط الاضواء على فعلا عازف كمان او عازف جيتار. هل الملحن هنا هو اللي بيحب انه يلقي الضوء على هذا العازف وليه؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه, هي دي بتعتمد على ايه دور العازف في اللحن ده. يعني اذا كان السوليست اللي هو العازف المنفرد في اللحن ده كجيتار مثلا عازف كويس ولفت نظر الناس اساسا بعزفه, والله ممكن ساعات يبقى بيقول جملة صغيرة في طول الأغنية, جملة لا تتعدى 4 مواتير موسيقية, يعني مثلا ثواني ساعات. أيوه. ثواني بس تبقى ممكن يسيب بها علامة في قلوب الناس لدرجة انهم يطلبوا اعادتها او ان هو يبقى الناس ما تنتهاش طول الأغنية. أيوه. فدي حسب نمرة واحد العازف, وطبعا بالدرجة الاولى الملحن اللي هو اختار الجملة دي للعازف. فساعات الملحن بيركز فعلا زي ما سيادتك قلت على العازف في جملة بيشوف, ما هو هنا ذكاء الملحن في انه يعرف يعني يدي جملة للجيتار تكون هي اصلا مخلوقة للجيتار. يعني مثلا مش تكون جملة ناي وبعدين ينقلها للجيتار. ما تليقش يعني, يمكن ما يعني ممكن يتصادف انها تليق على الجيتار انما ممكن ما تليقش في الاغلبية. ففي الحالة دي يبقى ذكاء الملحن ان هو اختار الجمله دي للعازف الفلاني. زي طبعا الاستاذ عبد الوهاب ما بيعمل بيطلع الجمله تحس ان دي اي اله مثلا عملها للجيتار, اي اله غير الجيتار تقولها ما تديش نفس ده. الاستاذ بليغ حمدي برضو نفس الشيء, يعني بيعرفوا يختاروا الجمله دي يبقى للاله الفلانيه. زي بالظبط بيلمع نفسه بيظهر الاله, يعني بيظهر حتى لو كان العازف متمكن ممكن واحد ما يظهروش. أيوة. هنا هنا الملحن بيقدر يظهر العازف. زي المخرج لما بيقول الدور ده البطلة فلانة لازم تعمله مثلا ان ينطبق على شخصية مظبوط مظبوط. يعني مثلا ما اقدرش انا اجي لو انا منتج مثلا او مخرج اختار اعمل دور متفصل على محمود ياسين مثلا وبعدين يجي الاقي محمود مشغول او مأديه حسن يوسف. فالكاركتير او التيب او التكوين نفسه بتاع البطل ده غير ده, فلا يمكن يكون القصة دي تنفع لده وتنفع لده في الوقت نفسه. طيب ايه رأيك في موضوع كنتم مع تسجيلات من زمن فات؟ سهرة اسبوعية من اعداد وتقديم مشيرة كامل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.